هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أصدقائي أصدقاء موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة. مستمعينا الأعزاء، آل البرنامج العام على نفسه منذ بدء إرساله ومن خلال منوعاته الدرامية أن يقوم بنقد أوضاع اجتماعية منتشرة في المجتمع، ولكن بطريقة كوميدية ساخرة. مثال ذلك برنامج مش معقول وبرنامج عجبي للكاتب الساخر الكبير الراحل يوسف عوف، وأيضا برنامج مين بيضحك على مين الذي كتبه الكاتب الصحفي فؤاد فواز. وهذه البرامج جميعها من إخراج المخرج الكبير يوسف حجازي. واليوم مستمعينا ندعوكم للاستماع إلى حلقة من برنامج مين بيضحك على مين بعنوان تعال معنا قرية الأحلام عشان نشتري كلام. يا سلام. وزعت الحلقة في شهر أغسطس عام 1991، وقام بتمثيلها في نصف ساعة فاروق نجيب، رجاء حسين، أحمد حلاوة، ونجية فهمي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مين بيضحك على مين؟ مين بيضحك على مين؟ تأليف فؤاد فواز، إخراج يوسف حجازي. تعال معانا قرية الأحلام عشان تشتري زينا كلام. يا سلام. سعاد خير؟ ده البستاجي يا اخوي. البستاجي اهو. يعني يا جماعه لما تبقوا تذكروا في الدور الخامس تبقوا خلاص مصالحكم يا فيكو، مفيش داعي لبسطه. معلش معلش يا حضره، حصل خير؟ احنا كل يوم على الموال ده يا اخي، ده احنا فوق مننا لسه كمان اربع ادوار، وصاحب الاماره ما يركبش لي اسانسير. كفايه المصنع بتاعه يا سيدي في الدور الاولاني. المهم هو بيعمل كده عشان يخلص مننا ويسكن الشقق تمليك. كان الله في العون، على اي حال ده جواز جايلك مسوجر من شركة شاطئ الاعلام. عزك شاطئ الاعلام يا مالك كريم يا رب. حلاوة حلاوة يا سعاد يا سعاد. ايه مالك؟ ما انا واقفة قدامك. تعالي تعالي شوف، تعالي اتفرجي. ايه في ايه؟ خلصنا يا اخويا، تعالى وقع هنا عن المعروف خلينا نشوف شغلي. سلام عليكم. ما عندي سلامة على مهلك وانت نازل. خلي بالك بالسلمة التحتانية. في ايه خير؟ في ايه؟ ما تقول يا شريف. جواب. جواب يا سعاد. ما انا عارفة انه جواب. امال هيكون ايه؟ الفيل ابو زلومة. منين الجواب ده؟ ده جاي من شركة شاطئ الاحلام. احلام؟ احلام مين؟ احلام هند وكاميليا. حلوة حلوة يا سعاد. اكتشفت ولا ايه؟ الشركة بتاع شاطئ الاحلام اللي في الساحل الشمالي. شمالي مين وحلالي مين يا سعاد؟ وبعدين معاكي علوم انت ليك حق. ما هو الكلام ده بقاله 9 سنين. الله يكون في عونك. ما انتش فاكر يا سعاد الشركة اللي طلبت مننا 10,000 جنيه من 9 سنين عشان تدينا شاليه في شاطئ الاحلام؟ فاكرة لما بعت الصيغة؟ ايوه يا اخويا. لا لا هوي لا لا هويتي فكر تاني. يا زغتي يا زغتي فين الصيغة؟ فين الصيغة بتاعتي؟ انت مش قلت لي انك هتجيب لي غيرها؟ فين الصيغة بتاعتي؟ فين الصيغة؟ خلاص يا خلاص حبكت. هو الفكر بيجي معاكي بالنكد؟ طب فين الشاليه؟ الشاليه فين؟ فين الشاليه؟ وقت مرة الصيغة ومرة الشاليه. فين الشاليه؟ ما هو الجواب ده يا ستي عشان كده. الظاهر انهم بعت لنا عشان اروح استلم. ايوه بس الكلام ده بقاله 9 سنين. الاصول بقى دلوقتي يدونا بعد الزمن ده كله شاليهين 3 ولا البلاش بحاله؟ بقولك يا سعاد ايه؟ انا عندي احساس انهم شطبوا الشاليهات. ايه؟ وانهم بعت لنا عشان اروح السلم. يا سلام يا سعاد. امنية العمر. يا سلام يا اولاد. الله الله يا سعاد. والله وهنبقى اصحاب عتبة. قصدك يعني يا شريف انهم حيسلمونا ميدان العتبة الخضرة؟ بس بس بس يا اللي الذكاء في مخك قاعد سراب. سراب؟ سراب البسه فين السراب اللي انت بتقول عليه ده؟ دلوقتي احنا في الصيف. كتخيرك يا شريف يا جوزي اهو ارحم من الجهل. بقولك ايه، من هنا للسبت الجاي تجهزي نفسك. ها؟ يعني ايه؟ مش فاهم. الحمد لله. اوعي تفهمي اوعي تفهمي يا سعاد. الناس عينيها وحشة وانا ماليش غيرك. ده انت اخرت باختي. نهاية صبري. يا ست هانم تجهزي نفسك يعني تعملي حسابك عشان نسافر نقعد اسبوع ونعين الملك بتاعنا. مش احنا اصحاب عتبة؟ وانت بقى ان شاء الله رايح على فين يا شريف؟ رايح التحرير اخلص شوية شغل. سعاد. ايوه يا حبيبي. حبيتك بالصيف. وبالشتا بحب العدس. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ايوه يا سعادة البي، هنا شركة شاطئ الاحلام. انا جالي الجواب ده من اسبوع يا فندم. ايوه يا فندم اتفضل. ثالث مكتب. شكرا شكرا. صباح الخير يا سالم. ايوه ثانية واحدة. بليز لو سمحت يا نعمان اسم تبيع عاوزك ضروري. ايوه يا فندم. انا يا فندم جاي بخصوص الجواب ده. ايوه ده فعلا صحيح. حضرتك شريف بي. وطبعا بقى شريف دي الصفة مش كده؟ ده بس من ذوقك يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. حضرتك كنت فين يا سعادة البي؟ احنا بعتنا اكتر من جواب وما كانش فيه اي رد. يبدو ان سعادتك دائب التنقل. ايوه اي خدمة نقوم بيها يا فندم؟ انا يا فندم جالي الجواب ده وبتقولوا عاوزين تقابلوا الحاجزين. ايوه ده صحيح. ثانية واحدة. كان يو بليز نعمان. الله نعمان. ايوه تهان. انه الاستاذ عزيز مدير الحسابات. عايز مطبي طالبه. ايوه يا استاذ شريف. اعذرني شغل الشركة كله فوق دماغي. ونسيت تاخد ايه؟ نسكافيه ولا اقول لك بلاش نسكافيه؟ احنا عندنا كوكتيل عصير. نعمان يا نعمان. ايوه استهاني. كوكتيل عصير للبيع حالا يا نعمان. انا بقول يعني استهاني اذا كان عصمت دي مش فاضي اجيله بعد الظهر. جوابك قدامي. شوف اللبخة اللي انا فيها يا شريف بي. معقول اللي انا بعمله ده؟ مش معقول كده من الصبح. عصمت بي الزهيري منتظر سيادتك دلوقتي. ده كلام. انا اسف جدا يا شريف بي. اتفضل حضرتك. ايوه بس دي اللمبة الحمراء منورة. دي الناس ناس يا شريف بي. احب الاهلي. ايوه زي ما بقولك كده يا حبيبتي. شريف رايح النهاردة يستلم المفاتيح. فين؟ ايوه في السلم الشحالي. لا قصدي اقولك في الساحل الشمالي. فين؟ هو يظهر يا اختي كده انه بعد الغردقة بمحطتين. اعملي حسابك ان انا منتظرك. ايوه والعيال كمان. مع السلامة يا حبيبتي. بس يا يا سعدية مش كده؟ يا سعدية خلوني من عيالك على بقية الخوف. اختي حبيبتي. بقولك ايه، زي ما بقولك كده، هاتي الولاد اعملي حسابك تقعدي معانا على قد ما تقدري. اه شريف راح يجيب المفاتيح. ايوه زمان وجاي. ايوه في شاطئ الاحلام احنا جاهزين. مع السلامه حبيبتي. بس يا عيال بقى بس ما حدش يعمل فيك يا باي. يلا ما اشوفه لواحظ بالمر. ايوه لواحظ. ايوه يا حبيبتي. اهلا اهلا اهلا شريف بيه، الحمد لله على السلامة. اهلا بيك يا فندم. انا تحت امرك يا شريف بيه. ايه ده يا عزيز يا عزيز، الشغل ده غلط، الشغل ده ما يعجبنيش. اتصرف يا اخي، اتصرف يا خادم محترم. يا سعادة بيه، بلدي بلدي ده فلوس الناس. الله، مليم واحد ناقص او زايد رايح احاسبك عليه، فاهم؟ الله، دي فوضى، اتصرف يا فندم. يا فندم مش ذنبي، انا لازم اسقط الملاليم من حسابي. انت عارف سيادتك ان الدولة الغت الملاليم واصبحت وحدة التعامل دلوقتي هي القرش. وعشان ما بقت القرش عاوز تطيح في الخلق زي الفك المفترس. المساهمين الغلابة دول ذنبهم ايه؟ الله، مليم على مليم يجمل يا اخي. لو حصل كده تاني انا اول من هوديكم في داهية. الحسابات عاوزها بالمليم. يا سلام يا سلام يا فندم، ربنا يكفر من امثالك. دي امانه يا شريف بيه. الرايحه فين يا امانه؟ الرايحه عند اللي يصونوكي مش اللي يهبروكي. اتفضل يا اخي. يا سلام، كان الله في العون يا سعاده البيه. يا شريف بيه، الناس ما عندهاش ضمير، نروح في من ربنا. ايوه يا سيد شريف، ايه الجواب؟ انا زعلان منك قوي. ايه ده يا شريف بيه؟ ايه بعتنا لك اكتر من جواب. الله، انت غيرت العنوان يا فندم. هو حد بيقدر يغير العنوان؟ طب ثانيه واحده ثانيه واحده يا انسه نرمين، انسه نرمين، هاتيلي بيانات الاستاذ شريف رياض. احنا هنا كل حاجة عندنا مشى مظبوط وبالكمبيوتر والاتاري. ادخل. ايوه يا فندم، عنوان الاستاذ شريف 18 شارع حلاوة. لا يا سعادة بيه، لا، انا عنواني 3000 شارع زغلول في الظهر. ده كلام يا انسة نرمين. الله، مين يقول كده؟ واتارينا الظالمين الراجل البركة ده. لا لا لا لا لا لا، عيب كده عيب. الله، ده مش ممكن. هاتيلي اسم الافندي المسؤول عن كده لو سمحتي، واعملي لي امر اداري بيه ومنجزه. احنا هنا مش بنلعب. انا هنقوم حصل خير يا سعاده البيه، ملوش لزوم يعني. لو سمحتي يا سيد شريف. ايوه فندم. الاداره علم وفن، لازم المقصر ياخد جزاؤه. معلش يا فندم. معلش دي ملهاش عندي في القاموس مكان. لا لا لا لا لا، لا. على اي حال كله خير، جت سليمه، كويس قوي اننا صلحنا العنوان. بس مش عارف كنت بتقول علينا ايه طول المده دي. لا يا فندم، مفيش اي حاجه. ربنا كتر من امثالك يا فندم. ربنا يخليك. المهم ان الفلوس بتاعتي في ايدي امينه، وده المهم، وده اللي انا واثق منه. ياه، دي ثقه نعتز بيها، مش كده يا عصمت بيه؟ طبعا يا انسه نرمين. تحت امرك يا فندم. البانوراما جاهزه؟ ايوه يا فندم. اتفضل يا سيد شريف، اتفضل اتفضل معايا، هنشوف البانوراما. الكورة جت في مناخيري. معلش يا واد. بس يا بنت، ايه دول؟ مين دول يا سعاد؟ ليكونش يطلع لنا قرار. قرار؟ قرار ايه؟ ليكونوش اعتبروا شقتنا ملعب محايد وهيلعبوا عليه ماتش الدوري الفاصل. مين الناس اللي متكومين دول؟ دول حوامل الراية. مين الاهل دول يا سعاد؟ انت هتفتحي مدينة ملاهي؟ بس يا واد منك لو. دول سمية وتامر ومجدي والهام ولاد اختي وفية. ودول امال وهيثم ووليد وامل وعادل ولاد اختي لواحظ. واللي هناك دول العفاريد ولاد اختك سعدية شعبونة. نعم. وترميسة. أيوه. وخيسة ونبقى وحموكشة. بس بس بس، يعني ولاد اختي طلعوا عفاريد، ولاد اخواتك اللي طلعوا ولاد تلفزيون. انما تعالى قول لي هنا، ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ لازم نحط على ورشه مفاتيح عشان تعمل لنا كده نسخه من المفتاح بتاع العيشه. قصدي الشاليه. الحمد لله على السلامه يا فكريه، انت اتاخرت قوي، احنا كده هنوصل بالليل ان شاء الله. يا لما انتوا هتتاخروا كده بعتنا من الصبح ليه؟ ده احنا جايين على ملا وشنا. سواقتك تفتح يا شريف يا اخويا، الجلع كان يطلع ياخد السمك. بس ولا كلمه. سواق ايه اللي مستني تحت؟ اللي هياخدنا المالح الشلالي. المالح الشلالي؟ ايوه يا اخويا. وده فين ده؟ ايه اللي بيجي الشلالي يا سكري؟ اصبح الساحل الشمالي اللي فيه الشاليه. بقولك ايه، فين المفتاح؟ مفتاح ايه؟ هيكون مفتاح ايه؟ مفتاح علبة السردين، مفتاح الشاليه. امال انت كنت فين؟ كنت في الشركة. اوعى تكون وقعت المفتاح. انا خايفة يكون وقع وحد لقاه وطلع على الساحل الهلالي ودخل على الشاليه وفتحه وقعد فيه وحلني بقى على ما يخرج منه. يا سعانة يا سعانة اللي راح على الفاضي. اهياني انتوا ليه ما تنضموش معاه وتعملوا ابرة كسرت المقاديف؟ يا دي حافظ، وادي حافظ يا ابن السعدية. ايوه يا عمو. انزل قول لسواق التاكسي تنو كسر البنديرة للسنة الجاية. ولا عزيز. ايوه يا حلاوة بيه. بلاش بلاش منك لله، بلاش حكاية الحلاوة دي، فكراتها سودة معايا. ما تتكلمي يا نرمين. جرالة جرالة ده ابو العز، ما تتعدل كده يا كلامك الله ده تخبط ملفظك. بلاش حكاية الحلاوة دي، بتفكروا بقط بقط الفران. انا الحق علي الاستعانتي بامثالكم. نعم نعم نعم نعم جراه يا صاحب العزة، خليك حلو امال، ما تلطش كده في الكلام. نعم كنت عاوزنا في ايه؟ الموظفين روحوا. ايوه يا عصمت بيه. بقولي انا مين؟ هي السنة قربت تخلص. قربت يا عص بيه. يا بنتي ما قلتلي 100 مرة بلاش تقولي لي كلمة عص دي. بقولك ايه يا عص، بقولك ايه، احنا دافنينه سوا. يا بنتي بلاش الكلام ده، دافنينه ايه؟ هو انا كنت حنوتي؟ الله جاتكو خيرة في ملفظكو. خلاص خلصني عاوز اروح. الله، هو انا ما ورايش غيركو ولا ايه؟ ايه يعني السنة قربت تخلص؟ ايوه يا سيدي قربت. طب قوليلي مستنيين ايه؟ اخبار الفلوس ايه؟ يا دي الخيبة، ولا ايه؟ انت ما وراكش غير السيرة دي يا اخي. سيرة الفلوس؟ هاي سيرة الفلوس دي عندي زي سيرة الحب عند العاشق الولهان. الفلوس الفلوس احسن حياتي، الفلوس الفلوس اكسير الحياة. بارك يا نرجس. غلط غلط. نعم يا اخويا، احنا هنشيل التكليف ولا ايه؟ وبعدين بقى انا اسمي نرمين العكش. قصدك نرجس العكش؟ بسيطة، مفيش مانع ندي العكش تأبيدة وتبقى نرمين عكاشة، اسم محترم، اسم مزيكا. انا مش مروحة في ريتكو دي ولا ايه بقى؟ عاوز اعرف الرصيد بقى قد ايه. شوف يا معلمة. غلط غلط. شوف يا ساعات البيت، احنا عندنا 500 حاجز وكل واحد سدد 10,000 جنيه والفايدة في المتوسط 12% سنويا على 9 سنين تعمل 5 مليون جنيه و 400,000 جنيه، دول هيدخلوا جيوبنا. منين منين يا واد ابو العز؟ من الهوا، من الحداقة، من الشطارة، من تفتيح المخ والثلاث ورقات ولب الداعم ده، من العالم اللي نايمة في العسل، من ظهر نسند عليه وعمرنا ما ننضرب على بطن. صحيح يا ولاد، احنا لا سرقنا ولا نهبنا، اخذنا الفلوس وهنشتري الارض، بس الارض عليها خلاف، مرة اثار ومرة بترول ومرة وضع يد ومرة مرجية. احنا في السليم. ايوه احنا في الصخ سليم يا عص. على الاقل احنا مش بناخد ضريبة في تجارة المخدرات ونحاسبهم تبع السلع الغذائية، لا احنا شرفة يا بابا، احنا شغالين في النور. ايوه في النور. واذا كان الناس عاوزين فلوسهم مفيش مانع ياخدوا الخمسة مليون بتوعهم واحنا ناخد الخمسة مليون بتوعنا، وفتح مخك تاكل خمسة مليون. بس حلوة قوي يا عصمت بيه حكاية العناوين دي. بقول ايه يا عزيز، صحيح فكرتني، بلاش تزودها كده، يعني بلاش 3,000 شارع زغلول بالظهر تخليها 18 شارع مش عارف حلاوة ايه. لا لا لا لا لا لا لا، يعني 3,000 شارع زغلول خليها 9 شارع زغلول، ما هم كده برضو هيبقوا قريبين من بعض. يا غبي، مفيش عمارة رقم 9 ابدا في شارع زغلول. ايه بس؟ يا غبي، انا ساكن في اخر الشارع والعمارة بتاعتي رقم 7. يعني ما كانش فيه طريقة غير دي يا شريف. خبر يا سعاد، يعني الشقة عمرنا يروح على الارض. كان لازم اتصرف. تقوم تركبنا الاكسبريس ده، انا بقالي 6 ساعات راكبه جمل. شريف ايه؟ اول مرة اشوف بعناية خبت الامل راكبه جمل. وانا يعني اللي راكب زلموكة. الشمس الشمس يا شريف. يا حميد ربنا، انا ثقب الاوزون سايبك ومنشن على قرعة نافوخي بزاوية حادة. قربنا يا خالي. خلاص يا خال، احنا على مرمى النظر. احنا بقالنا 6 ساعات وانت كل شوية تقول على مرمى النظر على مرمى النظر لغاية لما ما بقاش عندي نظر. ايوه يا انسه نرمين، تعالي لو سمحتي. اهلا اهلا اهلا اهلا جلال بيه، ده خطوه عزيزه مصطفى بيكلمني عنه. معقول يا راجل؟ ده برضو كلام، يبقى قريبك شخصيه مهمه زي دي وما تدينيش خبر؟ ايوه نرمين، في ايه؟ مصطفى بيه مش قريبه. انا عارف، بس هو برضو شايفاه منفوخه قد ايه. على فكرة يا نرمين، أنا ما أعرفش أي حد اسمه مصطفى بيه غير حبيبنا الكبير مصطفى بيه. تعرف يا جلال بيه، مصطفى بيه صديق الطفولة، إحنا كنا زمايل في رقي المعارف وبعدين دخلنا السعودية. أيوة يا عصمت بيه. في إيه يا عزيز؟ كارثة يا سعادة بيه. أنت فهمني في إيه؟ كل أراضي القرية بعد ما انتهينا من كل الإجراءات طلع إنها مملوكة لناس تاني بوضع اليد. ودول عاوزين ايه؟ 1,000,000 جنيه تقريبا. اديهم اديهم يا فندم، احنا عاوزين البناء يرتفع ويعلو. ايوه لازم قرية الشاطئ الاحلام تبقى نموذج، احنا مش ممكن نتكاسل يا فندم، خصوصا بعد ما رمينا الاساس وطلع الدور الاول في شاليهات القرية. ايوه بس يا فندم في الحالة دي في ناس هتاخد وناس مش هتاخد. مش معقول يا عزيز. الله، ده يبقى خراب يا ابني. أوري وش ازاي للناس اللي عاجزين اللي بدون ثقتهم؟ اعمل ايه يا ربي، انا واجه مفترق تاريخي. مش بيقولوا كده برضو نرمين؟ غلط غلط يا فندم، هتودينا في داهية، مأزق تاريخي. لازم الكل يتعاون، لازم البناء يرتفع، لازم قرية شاطئ الاحلام تتحدى المستحيل وتدوس على الصعب وتسير. ايه رأيك يا جلال بيه؟ انا بقول كل واحد يجي على نفسه شوية عشان نحقق حلم حياتنا. انا بقترح كل واحد اللي دفع 10,000 جنيه يزودهمش خصبة بسيطة، 50,000 جنيه. وصلنا يا خال. البركة، الحمد لله على السلامة. دي طريقة يا شريف، ما عشان نتطمن على القرية والشاليهات تقطم وسطي وتركبني جمل 6 ساعات. يعني كنت عاوزين اروح لهم الشركة واطلب منهم يوروني شاطئ الاحلام عشان يضحكوا عليا ويبعتوني مرايا ولا العجمي. طب بس قول لي فين القريه دي يا شريف؟ في يافطه متعلقه هناك. لا، امال فين البحر يا خال؟ على مرمى البصر. ما بلاش يا خال حكايه مرمى البصر دي، اذا كان مرمى البصر بالشكل ده بلاد تشلنا وجمال تحطنا والبحر مش باين قدامنا خالص. يبقى كان لزومه ايه شاليهات في قرية الاحلام؟ ما كان احسن لنا بنينا شاليهات في مبابة ولا بولاء الدكرور، وما كانتش هتبعد كتير. شريف، نعم، تشوف لنا ايه حكاية اليافطة دي؟ عاوزين نعرف فين القرية شاطئ الاحلام اللي بيقولوا عليها، ولا دي ابو كلام وبس مش باين منها حاجة. بقولك ايه، بحلق شوية، الدنيا ليلت. ايه يا راجل، انت خلاص بقيت شيشبيش ولا ايه؟ شيشبيش، ثانية واحدة كده. ارقش هم هم ايه ده اللي قدرت اراه؟ يعني ايه انت بتقول ايه؟ قرية شاطئ الاحلام ما فاضلش منها غير قرش هم. يا اخي مش فاهمه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني اتكلنا في شقه عمرنا سعاد، اكلنا القرش في القاهره هم هم عليه العوض ومن العوض. عندك يا مي، اوعى تتحرك، اضرب في المليان. عبد المقصود، يا عبد المقصود تعالى اوام، تعالى بسرعه. في ايه يا ولية؟ انطق يا وفايس. اقرا الخبر ده، بص بص للصوره دي. ايه ده؟ استطاعت قوات حرس الحدود القبض على اخطر مهرب للمخدرات في الساحل الشمالي، وقد ضبطت معه عشيقته. واخد بالك من اللي في الصوره؟ يا يا يا يا، ايه ده؟ دي سعاد اختك وده جوزها شريف. انا قلبي كان وكني. بتقول ايه؟ طبعا يا هانم، الحجر الداير لابد علطته، انا كنت حاسس ان ده هو اللي هيحصل. يحصل ايه؟ ما تنطق. تقدر تقولي لي يا ست هانم، جوز اختك شريف هيجيب منين شاليه شاطئ الاحلام الا اذا كان بيتاجر في المخدرات؟ عصمت عصمت، كارثة يا عصمت. عصمت مصيبة. انا اسمي عصمت الزهيدي، مش عصمت مصيبة وكارثة. ثم تعالوا هنا قولولي انتوا ايه، مفيش على لسانكوا غير الكلمتين دول؟ هم دول بتتعلموهم في معهد لغات في ايه؟ الناس مزمزقه قوي خارج الشركه وعاوزين فلوسهم. ما هو انت كمان زودتها حبتين، لا فيه وضع يد ولا دياوله. كان ايه لازمته ده بس؟ ما كنا ادينا الناس فلوسها واخدنا فلوسنا، اديناهم الخمسة مليون بتوعهم واخدنا الخمسة مليون بتوعنا. غبيب انت والغباء توأم. لما ارفع المبلغ لخمسين الف جنيه وابني بعد ثلاث سنين ازود الفايدة على الفلوس، يعني لو طلبت من الخمسمية يدفعوا خمسين الف جنيه، لو قلنا يعني نصهم هيدفعوا هيبقى عندي اتناشر مليون ونص، الفايدة بتاعتهم مليون ونص في السنة. شفت يا غبي؟ طب واللي عاوزين ينسحبوا يستنوا علينا الحين ميسرة ونبني بفلوسهم للقادرين. طب وهتعمل ايه مع العالم اللي حوالينا دول؟ احنا نطمنهم، نقول لهم ان الكل هياخد حقوقه، وبعدين نعمل حملة اعلانات في الصحافة وفي التلفزيون، شاطئ الاحلام، قرية الاحلام، فق ساعة العمل، وانطلق الامل. هنا كانت كليوباترا تلعب في الرمل. تعالى تعالى الى الفردوس، تعالى تعالى الى النعيم، تعالى تعالى معنا نتنفس فانتعش وننتفش. وبعدين وبعدين وبعدين ايه؟ اذا لقينا الضغوط زيادة نقرر حال لمجلس الادارة ونعمل مجلس ادارة جديد ونعمل انتخابات. يا سلام، وتفتكر بقى حكاية الانتخابات دي تعمل حاجة؟ تعمل حاجة؟ هتجمد الموقف وناخد احنا الارض ونديهم السلام عليكم. ده كلام، ده كلام يا سيد شريف، مثقف زيك يعمل كده؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا حضرة الضابط؟ شقى عمري. يعني ايه؟ فلوسنا راحت علينا. بس مش كده، كنتوا هتودوا نفسكم في داهية بشربة مية. يلا الحمد لله جت سليمة. انا كنت عاوز افندم اقدم بلاغ ضد الناس دول. للاسف يا سيد شريف مفيش عليهم اي ادانة. ايه؟ بيهبروا في الناس تحت سمع وبصر القانون، لكن ما نقدرش نعمل لهم اي حاجة. ازاي؟ ازاي يا فندم؟ هو القانون؟ القانون مليان ثغرات. للاسف احنا بنتعامل مع القانون، والقانون لا يحمي الله. احنا محتاجين لقانون اخلاقي اسمه الضمير. يعني ساعة عمرنا راح على الارض، يعني نسرق كده عيني عينك؟ يعني فلوسنا راحت علينا؟ ابدا يا ستي، من حقك تسترديها. بعد ايه؟ بعد ايه يا فندم؟ العشر تلاف جنيه من تسع سنين كان لهم قيمة، احنا اتنصب علينا ولازم المجتمع يحمي افراده من النصب والتحايل. اعمل ايه بالعشر تلاف جنيه دلوقتي؟ وشركة كبيرة ومكتب محترم وموظفين واعلانات ودعاية، وتعالى عندنا، تعالى الى الجنة، تعالى الى الفردوس، شاطئ الاحلام، وبالتخصيص انت معنا في الجنة. جنة جنة من صنعهم يا فندم، جنة كل اللي فيها ابلسة. ويعني يا ربي من سوء بختنا نقع في الشركة النصابة دي، ما في شركات كتير بتسلم وبتلتزم، إلا مع حظنا السيء نروح عند النصابين دول عشان نعرف مين بيضحك على مين. استمعتم إلى برنامج مين بيضحك على مين؟ التسجيل والمونتاج رضا الدفراوي. مين بيضحك على مين؟ المؤلف فؤاد فواز، المخرج يوسف حجازي. أصدقائي الساهرين، من أجل الاستماع إلى منوعاتنا الدرامية ليس كل ما يكتبه الأديب من قصص ينشر، وذلك لأسباب كثيرة يجهلها السادة المستمعون. وكعادة البرنامج العام في السبق من أجل تقديم جميع ما يرضي مستمعي، اهتم بالبحث عن القصص المجهولة للأدباء والتي لم تنشر، وصاغها في قالب درامي مدته نصف ساعة من خلال برنامج بعنوان قصة لم تنشر، أخرجه في الستينات من القرن الماضي مصطفى صادق. واليوم تستمعون إلى قصة لم تنشر للأديب يحيى حطي، وهي بعنوان شروق فوق النخيل. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شروق قصة لم تنشر. قصة لم تنشر، برنامج من إخراج مصطفى صادق. سيداتي وسادتي، مساء الخير. معنا في الاستوديو دلوقتي الأستاذ يحيى حقي، وهو مؤلف أول قصة في برنامج قصة لم تنشر. مساء الخير يا أستاذ يحيى. مساء الخير. عاوز ندي المستمعين فكرة عن تاريخ كتابة القصة اللي هيسمعوها النهاردة. أنا كتبت القصة دي وأنا في أنقرة، كنت بشتغل في السفارة هناك سنة 1951، سنة يعني بقى لها 10 سنين تقريبا. وما نشرتهاش لأن الشكل اللي طلع بيها وجدته أنه يمكن زاد شوية عن حجم القصة القصيرة، وبعدين حبيت أن أعملها قصة طويلة. فتريست في نشرها لغاية دلوقتي. طيب، المعروف يا أستاذ يحيى أنك بتكتب دايما ملاحظاتك، يعني ملاحظاتك بيكون لها دخل كبير جدا في كتابة قصتك، فهل ده صحيح بالنسبة للقصة اللي هنسمعها؟ بالنسبة للقصة ده حقيقة أنا يعني كان ظروف كتابتها أني بصيت في أمثلة عديدة في الأسر المصرية. أيوة. وما عرفش ليه التفت لناحية مركز الأخ الأكبر من الأخ الأصغر في بعض هذه الأسر. أيوة. وجدت أمامي حالتين مختلفتين تماما، حالة ما يكون الأب عايش هو اللي رب الاثنين، وحالة ما يكون الأب مات والولد الكبير لسه صغير. أيوة. وأخوه الصغير طبعا أصغر منه. في الحالة الأولانية الأب الأخ الأكبر ملوش تأثير كبير على تربية أخوه الأصغر لأن الأب موجود، وإنما المهم بقى تلاحظ أن الأخ الأكبر في هذه الحالة بيصاب لما ينعزل عنه اهتمام الوالدين به الى اخيه الاصغر. أيوة. بشيء من السلبية والتقهقرية تقدر تقولها. وبيسبب لابويه متاعب كبيرة في تربيته، وبيسبب لنفسه ولابويه متاعب في الحياة. كويس. وحتى انا كنت في وقت ما قد اتتبع الوفيات في الجرائد، ففي احوال كثيرة كنت تجد لما يجي ذكر الابناء يقول لك فلان فلاني اللي هو الابن الاكبر من دون وظيفة او موظف في شركة كذا، وبعدين الاخ الثاني وكيل نيابة، والثالث مهندس راي، الى اخره الى اخره. يعني اللي يتتبع اخبار الوفيات يمكن يلاحظ الظاهرة دي ماشية، ولو ان انا احب اقول ان الظاهر دي كلها اختفت دلوقتي، لان حياتنا الاجتماعية تغيرت تغير تام. احنا انتقلنا من نظام باترياركال. أيوة. الى نظام تعاوني ديمقراطي اشتراكي. طبعا. فظروف اجتماعية كثيرة تغيرت، يمكن يعني ظروف القصة دي شوية تقدر تقول انها تمثل عهد مضى شوية. سنة 51 تقريبا. فالاخ الاكبر في الحالة الاولى بيطلع ولد فييس بيعتبر نفسه ممثل مجد الاسرة، الاضيش الاسرة هي اللي تروح بيته، ما تروحش بقيت بيت اخواته. وهو ده اللي تلاقيه ناظر واقف بياكل حقوق اخواته، تلاقيه بياكل حقوق الصغيرين. عادة الولد الصغير بقى بيمشي في سكته. لما نيجي للحالة التانية، وخصوصا في قصتي انا عقدتها شوية لان جعلت الاب هو اللي بنى مجد الاسرة. ويموت الاخ الاكبر لسه صغير. فبيشعر انه لازم يحل محل ابوه. ويشعر ان في واحد طالع نفسه. فأنا في أسر عديدة لاحظت ظاهرة غريبة جدا من غير ما الأخ الأكبر يشعر أو يحس، وهو رجل طيب وأخلاقه كويسة جدا وبنفسه كل حاجة، إنما حسيت في شعور ضغط منه زي ما يكون عاوز يكتم ظهور الأنفاس الصغير. ده مظبوط جدا. طب احنا متشكرين جدا يا أستاذ يحيى، ودلوقتي نسمع مع المستمعين القصة اللي كتبها لنا الأستاذ يحيى حقي. اسمع يا فؤاد انت وسمير. ايوه يا ماما. نعم يا ماما. انتوا عارفين ان المرحوم ابوكم مات بقاله شهرين وساتنا لوحدنا. ايوه يا ماما. اطمنوا من ناحية الفلوس، المرحوم سايب مبلغ كبير غير 200 فدان من احسن الاراضي، انما اللي شغلني حاجة تانية غير دي. ايه هي يا ماما؟ شغلني مستقبلكم. انت عارف يا فؤاد والدك كان عاوزك تبقى ايه. ايوه ماما عارف، المرحوم بابا كان عاوزني ابقى مهندس ري زيه. انت دلوقتي في التوجيهية ولازم تجتهد عشان تنفذ رغبة والدك. حاضر يا ماما. وانت يا سمير، والدك كان عاوزك تبقى محامي. ايوه يا ماما. وعلشان كده لازم تذاكر وتحاول انك تنفذ رغبته. حاضر يا ماما. يلا كل واحد منكم ياخد باله من دروسه وملوش دعوة باي حاجة تانية. ومين اللي حيشوف مصلحة العزة؟ مش شغلك، انا حدبر كل حاجة. ستي ست هاني. عاوزة ايه يا عزيزة؟ الحاج احمد نظر الزراعة وحسن الغفير عايزين يقابلوا حضرتك. خليهم يجوا هنا. يجوا هنا ازاي يا ماما؟ الله دول عمرهم ما شافوكي لما كان بابا عايش. معلش يا فؤاد، انا مضطر اقابلهم عشان ادبر شؤون الاصول. اني اقابلهم انا فعلا؟ انت بقيت راجل العيلة يا فؤاد، لكن انا مش عاوز اشغلك عن دروسك. لما يبقى هو راجل العيلة يا ماما انا بقيت؟ انت الاخ الصغير اللي لازم يسمع كلام اخوه الكبير ومامته كمان. يلا يلا ذاكره ما تضيعوش وقت. يلا يلا بينا يا سمير. حاضر يا فؤاد. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. ازاي يا حال العزبة يا حاج احمد؟ الحال ماشي يا ستهان. اسمع يا حاج. افندم. انا عاوزك تمشي الشغل حسب النظام والترتيب اللي كان عامله المرحوم. هو في احسن من ده نظام؟ الله يرحمه كان بيفهم في كل حاجة، وبمجهوده قدر يصلح المتين فدان ويخليهم من اجود اراضي البحيري، والقصر الكبير اللي بنيه في العزبة بينضرب به المثل، والجنينة اللي نشاها فيها كل انواع الفاكهة، والفلاحين بتوع الناحية بيعملوا له الف حساب وبيحلفوا باسمه. سادات يا حاج، اهو انا عاوزاكوا تمشوا الشغل بالشكل اللي كان ماشي، وتراعوا مصلحتنا زي ما كان مراعيها. اطمني يا ست هانم، احنا رجالتكم وجمايلكم علينا عمرها ما تتنسي. وانت يا حسن؟ نعم يا ست هانم. انت غفير العزبة وعارف ان محدش اتجرأ وسرق اي حاجة من المحصول ايام المرحوم. ايوه يا ست هانم. خلي بالك كويس، واوعى تضيع حاجة من العزبة، احسن قيمتنا تضيع والناس تطمع فينا. اطمني يا ست هاني، انا اللي كنت بحرس العزبة ايام المرحوم، وانا اللي هحافظ عليها دلوقتي، ومحدش من الاشجية يستجري يهوب ناحيتها طول ما انا موجود فيها. ده عشمي فيكم، واذا الشغل مش كويس انا هكافئكم. احنا خدامينك يا ست هاني. الله، ايه ده يا فؤاد؟ واحد اتنين. في ايه يا ماما؟ انت بتعمل ايه؟ بشيل حديد علشان اقوي جسمي. مين بقى ده اسمه كلام؟ ازاي تسيب المذاكرة عشان تشيل حديد؟ ما هي يا ماما الالعاب الرياضية مهمة زي المذاكرة تمام. ليه بقى؟ اصل ناوي لما اخد التوجيهية ادخل كلية البوليس. ايه؟ وهناك ما بياخدوش الا اللي اجسامهم رياضية. كلية البوليس؟ ايوه. ازاي تخش كلية البوليس؟ مالها كلية البوليس يا ماما؟ انا عاوز ابقى ضابط علشان يبقى في ايدي سلطة وتبقى كلمتي مسموعة. بس يا ابني المرحوم ابوك كان عاوزك تبقى مهندس راي زي اهو. المهندس والضابط موظفين في الحكومة وبياخدوا ما هي واحدة تقريبا. ولما انت عارف كده ايه المانع انك تنفذ رغبة المرحوم؟ ايوه ماما، بس الاحسن اني ادخل الكلية اللي تتفق مع ميولي علشان اقدر انجح فيها، واللي يعني عاوزين اخش كلية الهندسة ومنجحش كده. ايه اللي تشوفه يا ابني؟ هو لو اني مش مرتاح رأيك ده. معلش يا ماما معلش، كلية البوليس مهش بطلة ابدا. زي بعضه، بس ما تديش الرياضة وقت اكتر من الدروس احسن بعدين تسقط في التوجيه. لا اطمني انا واخد بالي كويس قوي. فؤاد اتأخر قوي يا سمير. زمانه جاي يا ماما. يا ترى قبلوه في كلية البوليس ولا لا؟ ان شاء الله هيقبلوه يا ماما. حق من يوم ما ابتدى يعمل التمرينات الرياضية وجسمه بقى هايل. فعلا يا ماما. اهو اهو فؤاد رجع اهو يا ماما. خير يا فؤاد؟ النتيجة ايه؟ الله، ما تتكلمش ليه؟ ايه اللي جرى؟ ما قبلتش يا ماما. ازاي الكلام ده؟ ما قابلتش ازاي؟ سقطت في كشف طبي. مش معقول تسقط، لازم حصل غلط. اصلهم لقوا ادمي مفرطحة. طب وماله؟ ما هي كل الناس اقدامها مفرطحة. ايوه بس اللي ادمه كده ما يتقبلش. طب وايه العمال؟ مش عارف. ما فيش غير كلية الهندسة لازم تخشها، وبالشكل ده تبقى نفذت رغبة المرحوم ابوك. انت عارفة ان مجموعي بسيط وهم بياخدوا اللي مجموعهم كبير. يبقى تخش كلية الزراعة. أقف لما تتخرج تقدر تمسك العزبة وتبشر الزراعة. أنا ماليش ميل للزراعة. طب وإيه العمل يا ابني؟ أنت عارف إن العزبة مهملة، والأرض ابتدأت تبور، والفلاحين ما بيدفعوش الإيجار، والجنينة اتبهدلت. وهو ضروري أشرف أنا على العزبة؟ طبعا، لأنه مفيش حد غيرك، وسمير لسه صغير على الحاجات دي. طيب أنا علشان خاطركم

وانا شايفة انها تصلح احسن زوجة لي. طيب سيبيني افكر شوي. المسألة مش عاوزة تفكير. حسنية هي الزوجة اللي اخترتها لك. واظن لازم تسمع كلامي بقى النبات. ما دمت مصممة يبقى فيش معنى. علشان خاطرك انت يا ماما. اهو كده الكلام. ربنا يهنيك يا ابني. ايه رأيك بقى يا حسنية في العزبة بتاعتنا دي؟ هايلة قوي يا فؤاد. انا هعمل لعشرين فدان اللي جنب الترعة جنينة. ما كفاية الجنينة اللي عملها المرحوم ابوه. لا ماما لا، الفواكه بتجيب ايراد اكتر من المحاصيل التانية. اللي تشوفه يا ابني. إيه عن اذنكم. رايحة فين يا ماما؟ ما تخليكي سهرانة معنا شوية. لا انا سهرت كفاية وعاوز انام. تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير يا ماما. ايه يا فؤاد واخبار سمير ايه؟ مش كويس. ليه ايه اللي حصل؟ بلغني انه مش ملتفت لدروسه وهو بيسهر في الصلاة والكبريهات. ما هو الحق عليك انت يا فؤاد. الحق عليا ليه؟ انت دايما بتبعت له فلوس زيادة عن حاجته، وده مش كويس لشاب قاعد لوحده في مصر. انا ببعت له كل اراده علشان ما حدش يقول اني اكلت حقه. الاصول انك تبعت له على قد مصروفه الضروري وتشيل الباقي في اسمه في البنك. هو مش صاير علشان اعلمه. انا استلمت العزبة دي وانا في سنه، وبيجي شايفة نتيجة تعبي واجتهادي. ايوه بس صوابع ايديك مش زي بعضها يا فؤاد. لو كان عاقل كان بصل شطارتي واجتهادي وتعلم، انما ده ولد بايظ وماشي على حل شعره. حقك تبعت وتنصحه. انا مالي، هو انفلح هينفعني؟ كل واحد اضرب نفسه ومصلحته. لا يا فؤاد، ده اخوك الصغير ولازم تعمل كل جهدك عشان يبقى كويس وينصلح حاله. ارجوك يا حسنية ما تتدخليش انت في المسائل دي. حاضر. ده جواب من كتير ابن خالي. هو بيقول ايه يا سارة؟ بيحكي لي عن اعمال سمير في مصر. اعمال سمير؟ ايوه يا ستي، بيقول انه بيشرب خمره طول الليل. مش معقول سمير يعمل كده؟ مش معقول ابدا. يا ريت المساله حصلت لحد كده وبس. يا سارة في ايه تاني؟ حكيم بيقول ان اتجوز الخدامه بتاعت البنسيون اللي هو قاعد فيه. ايه؟ لا انا مش مصدقه الكلام ده ابدا. مش مصدقه ليه؟ انا مش قلتلك لما رجعت من مصر الشهر اللي فات ان احوال سمير مش عجباني؟ ايوه قلتلي، انما الكلام ده اللي بيقوله حسين مش معقول. وحسين هيكذب عليه ليه؟ هو في اي داعي كده؟ طب وايه اللي عمل دلوقتي يا ابني؟ ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ كل واحد معلق من عرقوبه وما دام عقله في راسه يعرف خلاصه. كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ انت ناسي انه اخوك الصغير ولازم تنصحه وتصلح حاله؟ انا ياما نصحته وما سمعش كلامي ابدا. لا لا يا فؤاد، ما يصحش تسكت على الحكايه دي ابدا. وعاوز انا اعمل له ايه؟ سافر على مصر وشوف الحكايه ايه. لا ما اقدرش اسافر اليومين دول. وما تقدرش ليه؟ انا عندي اشغال مهمه هنا، واذا سبت العلبة هيبوظ الشغل. طب ابعت له تلغراف يجي هنا على طول. زي بعض يا ستي، هبعت له تلغراف النهارده. الكلام ده صحيح يا سمير؟ كلام ايه يا ماما؟ بيقولوا انك اتجوزت خدامه في مصر. انا اتجوز خدامه؟ ده كلام مش معقول ابدا. مش معقول ليه؟ ده حسين ابن خالك هو اللي قال الكلام. حسين كذاب وهيكذب عليك ليه؟ عشان طلب مني فلوس يلعب بيها قمار ورفضت دي ونصحت يبقى عن الحاجات دي. يا سلام، ده انت باين عليك فالح قوي. مش فالح ليه؟ وانا مش تربيتك؟ ايوه بس انا ما قلتلكش اسهر في الصلاه والكبريهات وتسيب المدرسه بتاعتك. انت صحيح ما طلبتش مني اعمل كده، لكن تصرفاتك معايا هي اللي خلتني اخيب في المدرسه واعمل الاعمال دي. ازاي بقى؟ اولا صممت على اني اعيش لوحدي في مصر وسكنتني في بانسيون. ابو مارس، انا كنت بدور على مصلحتك. لو كنت بتدور على مصلحتي كنت سبتني اعيش هنا واتعلم في مدرسه الباندا زي ما كنت ماشي. شايف يا ماما نتيجه تعبي وشقايا في تربيته؟ استنى بس، انا لسه ما كملتش كلامي. طيب يا سيدي اتكلم في ايه تاني؟ ثانيا كنت دايما بتتعمد تبعت لي فلوس كتير. انا كنت ببعت لك نصيبك في الايراد، واظن ده مش غلط. ده اكبر غلط. ازاي بقى؟ لما الشاب يعيش لوحده في مصر ويلاقي معاه فلوس كتير يقوم يدور على الاماكن اللي يصرف فيها الفلوس دي ويسيب المدرسه بتاعته. بقى كده؟ ايوه كده. اذا كان مستقبلي ضاع فانت المسؤول الوحيد. لا يا سمير لا، انا ما اقبلش انك تكلمني بالطريقه دي. وانا ما اقدرش اتكلم الا بالطريقه دي. بس يا اولاد انتوا جرالكم ايه؟ طبعا اذنكم بقى. رايح على فين يا سمير؟ رايح ازور جارنا عبد التواب المعصراني. وش هنرفض بيه عشان تزوره؟

جهزت الحصان يا حسن؟ ايوه يا سمير. طب اركب انت الحمار وانا هركب الحصان. بس انا خايف عليك يا سمير. من ايه؟ احسن ترجع زي سي فؤاد ما وجع. فؤاد اصله طلع فيها ومغرور وعشان كده وقع. اديني ركبت. اتفضل ماشي من الزراعيه على اليمين. ياه جو برد الليل اهو. انا مش فاهم ايه اللي يخلي حضرتك بس ترجع على مصر في الليل ده. خلاني اعمل كده فؤاد لان دماغه ناشفه. لكن معلش انا هفرجه. ليه بس يا سي سمير؟ لازم ارفع عليه دعوه واستلم نصيبي في العين. هو انتم فاضيين للمحاكم ودوشتها؟ امال يعني اعمل ايه بس؟ هو كان عليك حاجه من حقك؟ لا ما كانش حاجه. خلاص تبقى الحاجات دي ملهاش لزوم. حقيقه انا ما بحبش المشاكسه والخلافات، وانا متاكد ان فؤاد هيبعت لي المبلغ اللي انا طالبه منه بعد يومين بالكتير، خصوصا بعد ما هددته باستلام نصيبي. اهو كده يا سي سمير اتطيب احسن. الله شايف نور الفجر ابتدى يظهر. ايوه احنا بدينا الفجر. يا سلام لو كانت الكاميرا بتاعتي معايا كنت خدت صوره حلوه لطلوع الشمس فوق النخيل. الحقيقه المناظر اللي هنا كلها كويسه. ايه ادينا وصلنا المحطه. يا سي سمير يا سي سمير. مين اللي بيندى علينا ده؟ ده باين متولي الغفير. سمير سي سمير عايز ايه يا متولي؟ الست الكبيره بعت لسي سمير التلفيعه دي. متشكر. اتفضل. الست بتقول لك اتلفع بيها كويس عشان الدنيا برد. كتر خيرها. والست حسنيه موصيانا اقول لك مع السلامه. الله يسلمها يا سيدي. وفي فؤاد بيقول لك انا هبعت لك الشيك بالمبلغ اللي انت طالبه. كتر خيره. جالك كلامي؟ مش قلت لك الطيب احسن؟ صدق مفيش احسن من الطيب. كنتم مع قصة شروق فوق النخيل، واشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات أمينة رزق، عمر الحريري، سمير صبري، اسكندر منسة، أنيس فهمي، زينب رحمي، سامية محمد، ومحمود كامل. استمعتم إلى حلقة في برنامج قصة لم تنشر، تأليف يحيى حقي، إعداد أنور فتح الله، وإخراج مصطفى صادق. أعزائي المستمعين، أثناء بحثنا عن منوعات درامية نادرة لم تدع منذ سنوات بعيدة، عثرنا على هذا البرنامج الغنائي خان الخليلي، مدته 16 دقيقة، من تأليف زين العابدين عبد الله، غناء أميرة سالم، أحمد إبراهيم، أحمد سامي، ومن ألحان محمد قاسم، وأخرجه عبد دياب شهر يونيو من عام 1986. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا حسين يا غالي. نعمين يا خالي. وحيا فكرت فين؟ فين انت موديني؟ رايحين في حي جنب الحسين. بالموسكي ولا بين الصورين؟ لا دا ولا دا. احسر دليلي. ايه هو قولي؟ خان الخليلي. خان الخليلي برنامج غنائي تأليف زين العابدين عبد الله، الحان محمد قاسم، اخراج عبد دياب. ايه رايكم في الحي ده؟ ايه رايكم في الحي ده؟ فاكر حلاوة مش كده؟ هنا المصاحف والسدى وين العرايب بالكوره؟ وين العرايب وانا عند البيت جبت النمر وما شاء الله حتى وسلسلة وانا عند البيت جبت النمر وما شاء الله حتى وسلسلة وعطيلولي ومحيلة اخر حالة ومش كده ايه رأيكم في الحيلة ايه رأيكم في الحيلة اخر حالة والصحبة دي شوية عيسى ودي تجمع جاية مدن جيسة ودي تجمع جاية مدن جيسة والصحبة دي شوية عيسى ودي تجمع جاية مدن جيسة ودي تجمع جاية مدن جيسة ودي بابا مرمر مدهيسة آخر حالة ومش كده زي رأيه الحيدة ايه رأيكم في الحيدة اخر حلاوة مش كده وده تقولي مشغول بالقطب وعباية حلوة للعرب وده تقولي مشغول بالقطب وعباية حلوة للعرب فوق الحرير عز الزرع اخر حلاوة مش كده حاجات جميلة وقبها ولا عيني شافت زيها. رأي خالف كل ده ودي حاجة عايزة سؤال حاجة عظيمة ما فيش كده صنع وذوق وجمال يا مراحب يا مراحب متشكر ده الواجب وانا دايما في الخدمة والراحة هنا تام راح تشرب ايه يا خالي انا عايز شيشة نادية وكمان فنجان قهوة مظبوط على نار هادية وسيادتك شاي اخضر وتحط عليه عنبر طلبتكم تتحضر وفي ثانية راح تحضر. شيء ايه اللي طلبته؟ شيء اخضر له قيمته. في حياتي ما شربته ولا حتى في يوم شفته. ادي عندك شيشة وشاي والقهوة. حالا جاي. فين هو الشاي الاخضر؟ اهو هدوء. الله اكبر. عجمي وعربي أصيل منقوش وسادة جميل. عجمي وعربي أصيل منقوش وسادة جميل. وشياكة عن الآخر وشياكة عن الآخر. جاني قالوا عليك اتمنى في قصرك العالي. في قصرك العالي تبريدي تمنو فيه مش راضي تتعدي وما يطلع الغالي. الوحدة حمل جمال عايزة لها كم شيال. الوحدة حمل جمال عايزة لها كم شيال. علشان بطوف فاخر علشان بطوف فاخر. والصنف عالي عالي سواك زي المال منه شيء نادر. صنفي عالي العالي سوى خزايا المال وشياكة عالي الآخر. وشياكة عالي الآخر اتنين زوجي نابر وشياكة عالي. سجاد لا يعلى عليه له وبرة شوف قد ايه. Thank you. يسعد قلبنا وإذا ما بنشوفكم هنا بنقول لكم من فرحنا أهلا بيكم وحينا الحي ده كل الدول بيضربوا بيه المثل في الصنعة والسوق والعمل وده اللي يجرب حينا ويخلي عشاق فننا يباتي بنشوفهم هنا ونقول لهم من فرحنا أهلا بزوار حينا أهلا بزوار حينا يسعد قلبنا ولما بنشوفكم هنا بنقول لكم من فرحنا اهلا بيكم حينا خان الخليلي في التحف وانت جبتيني وخادة وخشب مطعم بالصدف قرابيس كتك من صنعنا وتملي عشاق فننا ياخدوا الهدايا من هنا ونقول لهم من فرحينا اهلا بزوار حينا اهلا بزوار حينا اهلا بعشاق فننا اهلا بزوار حينا اهلا بعشاق فننا لو جبتوا يستعد قلبنا ولما بنشوفكم هنا بنقول لكم من فرحنا اهلا في زوار حينا زوار كتير من غير عدد وكل واحد من بلد دايما قلوبهم تنسعد ساعد وجودهم عندنا وعشان عاجبهم فننا بياخدوا تذكار من هنا ونقول لهم من فرحنا اهلا بزوار حينا كنا في خان الخليلي. برنامج غنائي كتبه للإذاعة زين العابدين عبد الله. ألحان محمد قاسم. غناء أميرة سالم، أحمد إبراهيم، أحمد سامي، ومحمود سعد. اشترك بالتمثيل عبد الحفيظ الصفراوي، سمير فتحي، ورأفت فهيم. التسجيل والمونتاج علي حامد، إيهاب صادق، وأحمد حامد. خان الخليلي برنامج غنائي اخراج عبد دياب. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الاسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.